Book 2 53 53 المحلات kauppoja, liikkeitä. نبحث عن محل أدوات رياضية. Etsimme urheiluliikettä. نبحث عن ملحمة. Etsimme lihakauppaa. نبحث عن صيدلية. Etsimme apteekkia. نريد أن نشتري كرة قدم. Haluamme nimittäin ostaa jalkapallon. نريد أن نشتري مرتديلا سلامي. Haluamme nimittäin ostaa meetwurstia. نريد أن نشتري أدوية. Haluamme nimittäin ostaa lääkkeitä. نبحث عن محل أدوات رياضية لنشتري كرة قدم. Etsimme urheiluliikettä ostaaksemme jalkapallon. نبحث عن ملحمة لنشتري مرتديلا سلامي. Etsimme lihakauppaa ostaaksemme meetwurstia. نبحث عن صيدلية لنشتري أدوية. Etsimme apteekkia ostaaksemme lääkkeitä. أبحث عن محل مجوهرات. Etsin kultaseppää. أبحث عن استوديو تصوير. Etsin valokuvaliikettä. أبحث عن محل حلويات. Etsin konditoriaa. أريد تحديدا أن أشتري خاتم. Aion nimittäin ostaa sormuksen. أريد تحديدا أن أشتري فيلم. Aion nimittäin ostaa filmirullan. أريد تحديدا أن أشتري تورتة. Aion nimittäin ostaa kakun. أبحث عن محل مجوهرات لأشتري خاتم. Etsin kultaseppää ostaakseni sormuksen. أبحث عن استوديو تصوير لأشتري فيلم. Etsin valokuvaliikettä ostaakseni filmirullan. أبحث عن محل حلويات لأشتري تورتة. Etsin konditoriaa ostaakseni kakun.